موضع ثناء العلماء عليه في عبادته وفي علمه وفي أمره المعروف ونهي عن المنكر ونصحه ودعوته وتوجيهه، وكل ما تشتمل عليه ترجمته هو الثناء، ولم أرى شيئا يتعلق بالنيل منه أو بالكلام فيه بما لا ينبغي، بل كل ما ذكر في ترجمته إنما هو ثناء ومدح وتعظيم لذلك الرجل رحمه الله. وعقيدة السلف كما هو معلوم مبنية على اتباع الكتاب والسنة، مبنية على الدليل، مبنية على الوحي، مبنية على ما نزل من السماء من عند الله عز وجل من الوحي الذي هو كتاب وسنة. فعقيدتهم جاءت من الله ولم تخرج من الأرض، وذلك بأخذها عن طريق الذين خرجوا من الأرض والذين ظهروا من الأرض الذين هم الناس، وإنما هي جاءت من عند الله عز وجل، فمبنية على اتباع الكتاب والسنة وعلى اتباع الدليل، وليست مبنية على الرأي أو مبنية على علم الكلام المذموم. ومن المعلوم أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بين أن طريق السلام هو النجاة، وأن الفرقة الناجية التي ظهرت بالنجاة عند الاختلاف هي فرقة واحدة من فرق 73، وهذه الفرق 73 هم من المسلمين، ولكن 72 انحرفوا عن الجادة وحادوا عن طريق الحق والهدى، ومنهم من يكون بعيدا جدا ومنهم من يكون قريبا، ولم يسلم ولم ينجو إلا فرقة واحدة من 73 وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يعني علامتها في قوله في الحديث: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي لفظ: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فإذا الذي كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام هو الحق والهدى، هو الذي فيه السلامة والنجاة، وأهله هم الناجون لأنهم استمدوا عقائدهم من الوحي، الوحي الذي فيه العصمة والذي فيه السلامة والذي الأخذ به فيه سعادة الدارين، لأنه جاء من عند الله عز وجل، لأنه جاء من عند الله عز وجل، فهو منهج مستقيم وعقيدة سليمة مبنية على اتباع الكتاب والسنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا في هذا الحديث بين أن الفرقة الناجية هي فرقة واحدة، وهي التي تكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن المعلوم أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحاب الكرام إنما كانوا على ما جاءت به النصوص في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لم يشتغلوا بالتأويل ولا بالتحريف ولا بالتعطيل ولا بالتكييف ولا بالتمثيل، وإنما أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله، دون أن يكونون مع إثباتهم مشبهين ممثلين مكيفين، ودون أن يكونوا غير مثبتين بأن يكونوا معطلين أو يكونوا محرفين أو يكونوا مؤولين، وإنما هم مثبتون مع التنزيه، يثبتون مع التنزيه كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت السمع والبصر في قوله هو السميع البصير، ونفى المشابهة في قوله ليس كمثله شيء. وهذه الآية الكريمة أصل في هذا الباب التي يعول عليه في هذا الباب، هذه الآية الكريمة، وهي أن يثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته لرسوله مع التنزيه. وقوله هو السميع البصير هذا إثبات، وقوله ليس كمثله شيء هذا تنزيه، فله سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار، وكذلك الشأن في جميع الصفات، كلها من باب واحد. ولهذا من القواعد التي يعول عليها أهل السنة في باب أسماء الله وصفاته أنهم يقولون إن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أنه يثبت لله ذات لا تشبه الذوات فكذلك صفاته تثبت ولا تشبه الصفات. وكذلك أيضا يقولون القول في الصفات كالقول في بعض الآخر، لا فرق بين صفة وصفة، لا فرق بين صفة، كلها تثبت على وجه يليق بكمال الله وجلاله دون تشبيه وتمثيل ودون تعطيل أو تأويل أو تحريف، بل على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في حديث العرباض بن سارية أن الاختلاف سيوجد وأنه سيكون كثيرا مع وجوده، وأرشد عليه الصلاة والسلام عند كثرة هذا الاختلاف وعند وجود هذا الاختلاف وكثرته أرشد إلى طريق العصمة وإلى طريق السلامة والنجاة، وذلك بالتمسك بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وسنة خلفاء الراشدين الهادي المهديين، حيث قال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يعني أنه لا بد أن يوجد الاختلاف ومع وجوده أيضا يكون كثيرا، ما هو اختلاف قليل إذا وجد بل يكون اختلافا كثيرا. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أرشد إلى طريق السلامة والنجاة عند هذا الاختلاف فقال فعليكم بسنتي، عندما يوجد الاختلاف وعندما يحصل الاختلاف الكثير طريق النجاة وطريق السلامة هو اتباع الدليل اتباع السنة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد بيّن عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الاختلاف سيوجد وأنه مع وجوده سيكون كثيرا، وأن طريق السلامة والنجاة عند هذا الاختلاف إنما هي باتباع الدليل، إنما هي باتباع السنة، إنما هي بالتعويل على ما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا قال فعليكم بسنته، كأنه قيل يا رسول الله ماذا تأمرنا به عند هذا الاختلاف، ما هي طريق السلامة والنجاة عند هذا الاختلاف؟ قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. فرغب ورهب، رغب في اتباع السنن ورهب من البدع، رغب في اتباع السنن وحذر من البدع، رغب باتباع السنن بقوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وحذر من البدع بقوله وإياكم ومحدثات الأمور، أي الأمور المحدثة التي لم تكن على طريقة السلف، والسلف هم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن سار على منوالهم ومن سار على منهاجهم، هذه طريقتهم وهذا منهجهم، أنهم يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام على وجه يليق بكمال الله وجلاله. وإذا فعمدتهم الوحي، وعمدتهم الكتاب والسنة، الوحي الذي جاء من عند الله عز وجل، بخلاف المتكلمين فإن عقائدهم مبنية على العقل ومبنية على علم الكلام، ولم تكن مبنية على النصوص، ولم تكن مبنية على النصوص. ومن المعلوم أن العقيدة السليمة هي التي كان عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يقال إن العقيدة الصحيحة حجبت عن الصحابة وحيل بين الصحابة وبينها وادخرت لأناس يجيئون بعدهم، هذا لا يقال ولا يعقل، بل الحق والهدى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء بعد ذلك وما جاء مخالفا لما كانوا عليه فهم محدثات الأمور التي حذر منها الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا فإن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لما تليت عليهم آيات الصفات وأحاديث الصفات علموا المراد من ذلك وفهموا المراد من ذلك، لأنهم عرب وقد خوطبوا بلسانهم بلسان عربي مبين، ففهموا ذلك على حسب ما تقتضيه اللغة وعما تقتضيه لغتهم، لأن القرآن إنما نزل بلغتهم، فهم فهموا ذلك ولم يسألوا عن معاني الصفات ولا عن الكيفيات، لأنهم يفهمون المعاني وفقا لما تقتضيه النصوص ولما تدل عليه، وأما الكيفيات لتلك الصفات والكيفية التي تكون على الصفات وهم لا يشتغلون بها لأن هذا من الغيب الذي اختص الله عز وجل به، فهم لا يكيفون ولكنهم يفهمون المعاني على وفق ما خطبوا به. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمة الله عليه عن قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، قال كيف استوى كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم لأنهم خطبوا بلسان عربي مبين وهم يفهمون معاني ما خطبوا به، ولكن الكيفية التي يكون عليها التي يكون بها الاستواء والتي هي حقيقتها وكيفيتها هذه لا يعلمها إلا الله عز وجل. فهم يفهمون المعاني ولكنهم يفوضون في الكيفيات، لا يفوضون في المعاني ويقولون الله أعلم بمراده في قولها الرحمن على العرش استوى، لأن المنحرفين عن جادة جادة وعن منهج السلف طريقتهم أنهم إما يؤولون وإما يفوضون، إما يقولون المراد باستوى معناها استولى، أو يقولون الله أعلم بمراده في قوله الرحمن عرش استوى، المعنى غير معلوم، ويكون قول الرحمن عرش استوى عندهم مثل ألف لام ميم وحاميم وطاسين وكاف هاء عين صاد، حروف مقطعة في أول السور يعني لا يفهم معناها من تلك الحروف، لأن الكلام يفهم من المعاني تفهم من الكلام، وأما الحروف فإنها لا تفهم. ولهذا أحسن ما قيل في معنى الحروف مقطعة في أول السور أن يقال الله أعلم بمراده بها، لكن العلماء استنبطوا من كون هذه الحروف تأتي في أوائل السور ويأتي بعدها ذكر القرآن، قالوا هذا فيه إشارة إلى إعجاز القرآن، هذا لعل فيه إشارة إلى إعجاز القرآن وأن القرآن معجز، لأنه مؤلف من الحروف التي يؤلف الناس منها كلامهم، ومع ذلك فهم لا يستطيعون أن يؤلفوا من هذه الحروف كلاما مثل هذا الكلام، قالوا فهذا فيه إشارة إلى أن القرآن معجز وأنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، وأن هذا فيه إشارة إلى عجز العرب أهل الفصاحة والبلاغة لأنه مؤلف من الحروف التي يؤلف العرب منها كلامهم، ومع ذلك فهم لا يستطيعون أن يؤلفوا من الحروف كلاما مثل هذا الكلام. وعلى هذا فإن القاعدة عند السلف كما جعل الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عن البدع يعني عن الكيف، وأما معنى فإنه معروف ومعلوم، لأن استوى معناها ارتفع وعلا، ارتفع وعلا وليس معناها استولى، هذا هو منهج السلف وهذه طريقة السلف. ومعلوم أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لما خطبوا بالآيات والأحاديث ما سألوا عن هذه المعاني ولا سألوا عن الكيفيات، ما سألوا عن المعاني لأنهم يعرفونها، وما سألوا عن الكيفيات لأن علم ذلك عند الله عز وجل ولم يدخلوا في هذا المجال ولم يسألوا يعني مثل هذه الأسئلة التي أو مثل هذا السؤال الذي أنكره مالك وغضب على من سأل حيث قال له كيف استوى لأنه سأل عن كيفية. وعلى هذا فأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه وأثبته لرسوله عليه الصلاة والسلام من أسماء وصفات على وجه يليق بكمال الله وجلاله دون تشبيه وتمثيل ودون تعطيل أو تعريف أو تأويل، بل على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما غيرهم من أهل البدع فإنهم إن تمكنوا من رد النص ردوه، وإن لم يتمكنوا من رده تأولوه، كما يقول صاحب الجوهرة وكل لفظ أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، أوله أو فوض ورم تنزيها. وعندهم أن طريقة السلف هي التفويض وطريقة الخلف هي التأويل، طريقة الخلف هي التأويل وطريقة السلف هي التفويض. ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين سلف هذه الأمة لا يفوضون في المعاني وإنما يفوضون في الكيفيات فقط، أما المعاني فإنهم يفهمونها، ولهذا فإن المفوضة الذين هم سلف الخلف يجعلون الرحمن عرش استوى مثل ألف لام راء وألف لام ميم صاد، كل ذلك يقول الله أعلم بمراده بها. وقد قال بعض أهل العلم أن القول بأن طريقة الصحابة وطريقة السلف هي التفويض يشتمل على ثلاثة محاذير، يعني من قال ذلك ارتكب ثلاثة محاذير: أنه جهل مذهب السلف، وجهل السلف، وكذب على السلف. فهو جاهل بمذهب السلف لأنه لا يعرفه، ومجهل للسلف نسبهم إلى الجهل وأنهم خطبوا بكلام لا يفهمون معناه، وكاذب عن السلف لأنه زعم وادعى أن مذهبهم هو هذا وليس هذا مذهبهم، وإنما مذهبهم هو أنهم يفهمون المعاني. فالله عز وجل عندما يقول هو السميع البصير، الناس ما يعرفون عن السميع البصير، السمع يتعلق بالمسموعات والبصر يتعلق بالمرئيات، والله تعالى لا يحجب عن بصره شيء، وسمعه محيط بكل شيء وإن دق من الأصوات ومن الحركات، فكل شيء لا يخرج عن سمع الله وكل شيء لا يخرج عن بصر الله سبحانه وتعالى. فهم يفرقون بين السميع والبصير، ولا يقول الله أعلم بمراده بالسميع والله أعلم بمراده بالبصير، الله أعلم بمراده بالسمع والله أعلم بمراده بالبصر، لا، وإنما يقولون بإثبات المعنى على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله، وينفون عنه المشابهة لخلقه. ثم إن يعني من العلماء من ذكر يعني هذا المنهج وهذه الطريقة عن السلف، وهي أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم خوطبوا بالكتاب والسنة، وما سألوا عن شيء من معاني أسماء الله وصفاته، ولا سألوا عن الكيفيات. وممن تكلم في ذلك بكلام جميل المقريزي صاحب الخطط والآثار في تاريخ مصر، فإنه عقد فصلا قال في عقائد أهل الإسلام منذ نزول الوحي إلى أن انتهى إلى أن انتشر مذهب الأشاعرة، إلى أن انتشر مذهب الأشاعرة، وذكر أن الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يسلمون النصوص، وأنهم يعني يفهمون معانيها، وأنهم لا يؤولون، وأنهم ما اشتغلوا بالطرق الكلامية ولا المناهج الفلسفية ولا يعرفون شيئا من ذلك، وإنما يعرفون الوحي. ومن المعلوم أنه لا يمكن كما أسلف في حال من الأحوال أن يقال إن العقيدة السليمة لا يمكن أن تحجب عن الصحابة وتدخر إلى أناس بعدهم وإلى أناس يأتون بعدهم. فلو كانت العقيدة التي عليها الأشاعرة أو غيرهم من أهل البدع حقا لكان الحق بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها كانت باطلا حفظ الله عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابتلي به من جاء بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. وقد نقلت يعني كلام المقريزي هذا، وأريد أن يقرأ حتى يعرف يعني وضوحه ويعني يعني قوة بيانه في هذا الأمر. قال تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي المقريزي المتوفى سنة 845 في كتابه المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار في الجزء الثاني 356، ذكر الحال في عقائد أهل الإسلام منذ ابتداء الملة الإسلامية إلى أن انتشر مذهب الأشعرية. اعلم أن الله تعالى لما بعث من العرب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الناس جميعا وصف لهم ربهم سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه الكريمة في كتابه العزيز الذي نزل به على قلبه صلى الله عليه وآله وسلم الروح الأمين، وبما أوحى إليه ربه تعالى، فلم يسأله صلى الله عليه وآله وسلم أحد من العرب بأسرهم قرويهم وبدويهم عن معنى شيء من ذلك، كما كانوا يسألونه صلى الله عليه وسلم عن أمر الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك مما لله فيه سبحانه أمر ونهي، وكما سألوه صلى الله عليه وسلم عن أحوال القيامة والجنة والنار، إذ لو سأله إنسان منهم عن شيء من الصفات الإلهية لنقل كما نقلت الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وآله وسلم في أحكام الحلال والحرام وفي الترغيب والترهيب وأحوال القيامة والملاحم والفتن ونحو ذلك مما تضمنته كتب الحديث معاجمها ومسانيدها وجوامعها. ومن أمعن النظر في دواوين الحديث النبوي ووقف على الآثار السلفية علم أنه لم يرد قط من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم على اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن معنى شيء مما وصف الرب سبحانه به نفسه الكريمة في القرآن الكريم وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا عن الكلام في الصفات. نعم، ولا فرق أحد منهم بين كونها صفة ذات أو صفة فعل. قال كلهم فهموا ذلك، يعني فهموا معاني ما خطبوا به، لأنهم خطبوا بكلام في لسانهم وقد فهموا المراد وفهموا المعاني، وما يعني اشتغلوا بشيء وراء ذلك. أعد. ومن أمعن النظر في دواوين الحديث النبوي ووقف على الآثار السلفية علم أنه لم يرد قط من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم على اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن معنى شيء مما وصف الرب سبحانه به نفسه الكريمة في القرآن الكريم وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل كلهم فهموا معنى ذلك. قال ما سألوا، بل كلهم فهموا معنى ذلك. ما حد قال إيش معنى السميع وإيش معنى البصير، إيش معنى استوى وإيش معنى كذا وإيش معنى كذا، ما حد سأل عن هذا. على اختلاف طبقاتهم يعني قرويهم وحضريهم، ما أحد سأل لا عن معنى آية ولا عن معنى حديث، لأنهم فهموا هذا، يعني هذا منهجهم وهذه طريقتهم. بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا عن الكلام في الصفات. الكلام في الصفات يعني عن التكييف وعن الشيء الذي يعني الذي هو يعني خارج عما تقتضيه اللغة، يعني الذي هو على طريقة المتكلمين وعلى طريقة المؤولين، سكتوا عن ذلك، وإنما أثبتوا المعاني على وجه يليق بكمال الله وجلاله ولم يفعلوا كما فعل غيره. نعم، ولا فرق أحد منهم بين كونها صفة ذات أو صفة فعل، وإنما أثبتوا له تعالى صفات أزلية من العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام والجلال والإكرام والجود والإنعام والعز والعظمة، وساقوا الكلام سوقا واحدا. وهكذا أثبت ساقوا الكلام سوقا واحدا، يعني معناها أن الصفات مساقها واحد وطريقتها واحدة. ولهذا أشرت إلى أن من القواعد التي يعني يعول عليها أهل السنة في باب أسماء الله وصفاته قاعدتان، إحداهما أنهم يقولون الكلام في الصفات فرع على الكلام بالذات، فكما أن لله ذات لا تشبه الذوات فله صفات لا تشبه الصفات، فالكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، يقال في الصفات ما قيل في الذات، والذات تثبت على وجه يليق بكمال الله وجلاله دون أن يكون مشابها له فيها أحد، فكذلك صفاته تثبت على وجه يليق بكماله وجلاله دون أن يكون مشابها أن يكون غيره مشابها له فيها، أو هو مشابه لغيره، لا الخالق يشبه المخلوق ولا المخلوق يشبه الخالق، بل كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله. مؤلف الرسالة الذي هو ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله ألف رسالته في فقه الإمام مالك رحمه الله، وكانت هذه الرسالة مشتملة على الفروع والأصول، الفقه الأكبر الذي هو الأصول يعني أصول الدين، والفقه الأصغر الذي هو فروع الدين وفروع الشريعة الذي هو مسائل الفقه المتعلقة في العبادات والمعاملات وما إلى ذلك. وكان رحمه الله عز وجل ألف رسالته مشتملة على هذا وهذا، وبدأها بمقدمة مختصرة